الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الباحث في أن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من دليل الانحلال، وهو أن العلم الإجمالي متقوم بركنين: العلم بالجامع، وكون الجامع المعلوم بحده الجامعي. وذكر أنه بعد العلم التفصيلي بأحد الفردين ينهدم الركن الثاني للعلم الإجمالي فينحل. وقد أورد عليه المحقق العراقي قدس سره بأن الركن الثاني، وهو احتمال انطباق الجامع على كل من الطرفين على سبيل البدال، ما زال باقيان، فالانحلال منتف. وقد يشكل على كلام المحقق العراقي، يعني يقال إن العلم الإجمالي له لازم، ولازمه أن يبقى في مقام الصدق على نحو القضية المنفصلة، ومؤداها إن كان با هو المعلوم بالإجمال فليس ألف. مثلا إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فمرجع ذلك إلى قضية منفصلة، وهي إن كان النجس إناء باء فألف ليس هو النجس. ومن الواضح أنه إذا زال اللازم زال الملزوم، وهذا اللازم يزول بعد العلم التفصيلي بأحد الفردين. فإذا علم المكلف تفصيلا أن باء نجس، إذن فالقضية المنفصلة قد زالت، إذ لا وجه لأن يقال إن كان ألف هو النجس فليس باء نجسان، لأن باء نجس قطعان. للعلم التفصيلي بنجاسته، فالتردد بين الطرفين قد زال. وبالتالي فقد انهدم الركن الثاني للعلم الإجمالي ومقتضى انهدامه انحلاله. ولكن الصحيح أن المحقق العراقي قدس سره يقول: ليس محل بحثنا في العلم الإجمالي بالمعنى اللغوي، كالعلم مثلا بوجود إنسان لا نستطيع تمييزه، أو العلم بوجود نجاسة، بل العلم الإجمالي بحسب المصطلح الأصولي وهو العلم بالجامع بالإضافة إلى دائرة معينة، أي العلم بالنجاسة بين هذين الإناءين، لا العلم بالنجاسة. فإذا كان محط البحث العلم الإجمالي بلحاظ دائرة معينة لا محالة يكون مساوقا لقضية منفصلة، وهي أن المعلوم بالإجمال هل هو ألف أو باء، ومقتضى ذلك أيضا أن يكون المعلوم بالإجمال واحدا بحسب الواقع، قد يكون واحدا بحسب الجنس أو متعددا، لكنه لابد أن يكون بحسب الوجود الخارجي واحدا. مثلا إذا علم إجمالا بأنه إما يجب الصوم أو يحرم، فالمعلوم بالإجمال وإن لم يكن واحدا بحسب الجنس لأنه مردد بين الوجوب والحرمة، لكنه بحسب عليكم السلام لكنه بحسب عالم الوجود واحد، أي ليس هناك حكمان بل حكم واحد وهو إما الوجوب أو الحرمة. فمقتضى كون المعلوم بالإجمال قضية منفصلة أن يكون المعلوم واحدا بحسب الوجود، لأنه لو كان المعلوم من حيث هو معلوم محتملا للتعدد لم تكن هناك قضية منفصلة. فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين على نحو يحتمل أن يكون شنو كلاهما نجسان، أليس هناك قضية منفصلة وهي أن النجس إما إناء ألف أو إناء باء؟ فمقتضى رجوع العلم الإجمالي لقضية منفصلة أن يكون المعلوم بالإجمال من حيث هو معلوم واحدا بالوجود. نعم قد يقترن العلم باحتمال التعدد، لكن لا من حيث هو معلوم. فالمعلوم نجس واحد، أما احتمال كونه أكثر أم لا فهذا مقترن مع العلم، وإلا فما هو المعلوم واحد من حيث هو معلوم. والكلام عن المعلوم بالإجمال من حيث هو معلوم لا من حيث الواقع، إذ قد يكون الواقع كلاهما نجس، لكن ما نبحث عنه في الأصول من حيث المنجزية ومن حيث الانحلال الحقيقي والحكمي ما يرجع إلى قضية منفصلة وما يرجع إلى قضية منفصلة لابد أن يكون واحدان بحسب الوجود. وبالتالي فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين ثم علم تفصيلا بنجاسة إناء باء، فهل أن القضية المنفصلة زالت أم لم تزول؟ فالمحقق العراقي قدس سره يرى أنها لم تزل، لأن مجرد العلم التفصيلي بنجاسة باء لا يعني أنها هي النجاسة المعلومة إجمالاً، فذلك النجس الواحد الذي علمنا به إجمالاً هل هو منطبق على هذه النجاسة المعلومة بالتفصيل أم غيرها؟ إذن ما زلنا نقول إن كان باء هو ذاك النجيس المعلوم بالإجمال فليس هو ألف، وإن كان ألف معلوما نجاسة شنو تفصيلا. فالنتيجة عدم تمامية ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من دليل الانحلال. الدليل الثالث لإثبات الانحلال ما أشار إليه المحقق العراقي في نهاية الأفكار وناقشه، ومحصله أن المعلوم بالإجمال هو الجامع لا بشرط، حيث علمنا بنجاسة أحد الإناءين، والنجاسة المعلومة لا بشرط من حيث خصوصية إناء ألف أو خصوصية إناء باء. والمعلوم بالتفصيل النجاسة بشرط شيء، يعني الجامع بشرط شيء، أي نجاسة إناء باء بقطرة دم مثلا، فلو لم ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل لزم اجتماع المثلين في الجامع، حيث إن هذا الجامع معلوم بالإجمال ومعلوم بالتفصيل، فيكون مجمعا للعلمين، واجتماع المثلين مستحيل. إذن فمقتضى استحالة اجتماع المثلين شنو؟ انحلال العلم الإجمالي، أي زوال العلم الإجمالي مع وجود العلم التفصيلي. وهنا وجوه ثلاثة للجواب. الوجه الأول، ما أفاده المحقق العراقي قدس سره بتقريب منا، وهو هل أن مجمع المثلين المعلوم بالعراض أي الجامع بوجوده الخارجي، أم أن مجمع المثلين المعلوم بالذات أي الجامع بما هو معلومون؟ فإن كان المقصود هو الأول، أي أن الجامع الموجود خارجا أصبح معلوما بعلمين، فمن الواضح أن هذا المسلك باطل، إذ لا يعقل سراية العلم للخارج، فإن ما هو محط العلم الصور الذهنية للخارج على نحو ما به ينظر لا على نحو ما فيه ينظر، إذ ليست الصورة معلومة من حيث هي صورة، بل من حيث هي وجه ومرآة للواقع. فالمعلوم الصورة على نحو ما به ينظر، وهذا لا يوجب سراية العلم من الصورة إلى الخارج، بل يقف العلم على الصورة. إذن فليس هناك في الخارج ما يكون مجمعا للعلمين كي يلزم اجتماع المثلين، وإن كان المقصود الجامع المعلوم بالذات أي صورة الجامع، فقد أفيد في الحكمة أن العلم عين المعلوم بالذات وليس شيئا آخر، فلا يوجد في الذهن صورة ومتصور، بل الصورة هي المتصور وليس شيئا آخر. فلا يوجد في أفق النفس غير الصورة. إذن فبما أن العلم هو عين المعلوم بالذات، فمقتضى تعدد العلم تعدد المعلوم بالذات، ولأجل ذلك قد يكون المعلوم بالعرض محلا للضدين باعتبار تعدد الصور الذهنية. فأنا قد أقطع بوجود ابن زيد في الدار وأشك في وجود بكر في الدار، مع أن ابن زيد هو بكر نفسه، فهذا الموجود الخارجي بصورة مقطوع به وبصورة مشكوك فيه، وإنما أصبح مجمعا للضدين العلم والشك، لأن محط العلم هو الصور للخارج، ولأن المعلوم بالذات عين العلم، فتعدد الصورة يعني تعدد المعلوم بالذات، فهناك مقطوع وهناك مشكوك. فلأجل ذلك يقال إن العلم بالجامع على نحو ألا بشرط صورة، والعلم بالجامع بشرط شيء صورة أخرى، ومقتضى تعدد الصور أن لا يوجد مجمع للعلمين كي يلزم اجتماع المثلين، فمحذور اجتماع المثلين أصلا منتف بانتفاء شنو موضوعه. وهو جواب متين. الجواب الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في البحوث، ومحصله أن المعلومة بالعلم الإجمالي غير المعلوم بالعلم التفصيلي، بلحاظ أن المعلومة بالعلم الإجمالي الجامع بشرط لا، والمعلوم بالعلم التفصيلي الجامع بشرط شيئين. ولذلك هما متغايران مع غمض النظر عن المباني الفلسفية التي ذكرناها في جواب المحقق العراقي. والشاهد على ذلك أن هذا الجامع بوجوده الذهني مجمع للضدين، فيتصف بالكلية تارة وبالجزئية أخرى. فمن علم بوجود إنسان وهذا الجامع وهو الإنسان لم تنضم إليه إشارة لموجود معين، بل علم بوجود الإنسان، فالمعلوم هنا الجامع المتصف بالكلية لأنه قابل للصدق على كثيرين. بينما إذا كان المعلوم الجامع بضميمة شنو؟ إشارة، أي إشارة إلى تحقق هذا الجامع ضمن فرد معين. فنفس هذا الجامع ببركة ضميمة الإشارة يتصف بالجزئية لأنه لا يقبل الصدق على كثيرين. فالجامع المعلوم تارة يتصف بالكلية وأخرى بالجزئية، وهذا شاهد على أن المعلومة تارة الجامع بشرط لا عن الخصوصية لذلك اتصف بالكلية، والجامع بشرط الخصوصية لذلك اتصف بالجزئية. فمع تغاير المعلومين كيف يدعى يا مولانا أن الجامع مجمع للمثلين؟ ولكن الجواب محل تأمل، فهناك فرق بين الجامع على نحو لا بشرط وبين الجامع على نحو بشرط لا. فالجامع إنما يتصف بكونه على نحو بشرط لا إذا اتصف بخصوصية مغايرة شنو؟ للخصوصية المعلومة تفصيلا، كما لو علم إجمالا بنجاسة بقطرة بول وعلم تفصيلا بنجاسة بقطرة دم. فهنا إذا كان الجامع ذا خصوصية، بل مغايرة للخصوصية في الفرد، صح أن يقال إن الجامع بشرط لا والفرد الجامع بشرط شيء، فكيف ينطبق أحدهما على الآخر؟ لكن هذا ليس محل البحث، إذ لا كلام في عدم الانحلال في مثل هذا الفرد من أي أحد. وأما الجامع له بشرط، فهو نجاسة أحد الإناءين مثلا، لا بشرط من حيث الخصوصية التي علمنا بها تفصيلا وعدمها، فهو قابل للانطباق عليها وعلى غيرها، لذلك ورد البحث في الانحلال وعدمه. إذن فما هو محل البحث غير ما فرضه السيد قدس سره؟ وبالتالي لا بد من التوسل بوجه آخر للجواب، كما يأتي عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.